الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، اليوم نبدأ دروس الشفاعة وسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نلخصها في درسين، إذ المفهوم الحقيقي للشفاعة هو السلاح الفتاك لعقيدة الجبت. من فهم الشفاعة بحقها لم يؤمن بالجبت أبدا، ولا يمكن أن يؤمن بالجبت طالما أنه قد فهم معنى الشفاعة معنى حقيقيا وآمن بها. لذا فقد أفردنا لها هذه النصوص. الشفاعة، الشفاعة لغة هي ضد الوتر. الوتر هو المفرد الفرد الواحد يقال له وتر، الله تبارك وتعالى هو الوتر. أما الشفع فهو ما كان أكثر من الواحد وما كان زوجيا بصفة خاصة، فالشفع ضد الوتر. إذا طلبت من أحد طلبه فأنت وتر في طلبك هذا، فإن أتيت برجل معك يطلب معك نفس طلبك فهو شفيع لك، لأنه شفعك في المطلوب، شفعك، صار طلبك يطلبه اثنان، ما بقاش واحد، أنت وشفيعك. لماذا يسمى بالشفيع؟ لأنه شفعك، يعني ما بقيتش واحد أنت بس تطلب المسألة، وإنما صرتما اثنين، بقوا اثنين بيطلبوا المسألة، فهو شفعك، لذا يسمى الشفيع. فالشفيع لغة هو الذي يشترك معك في طلبك أنت في مسألة تخصك أنت، هذا هو الشفيع. اثنان يطلبان مسألة واحدة، دي هي معنى الشفاعة في اللغة. جاء هذا المعنى في سورة النساء في 85، يقول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفاعة حسنة في الدنيا، يعني أنا مزنوق بتيجي معايا بقيت شفيع لي، هتطلب نفس المسألة بتاعتي، ولكن هل هي مسألة حسنة ولا سيئة؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني حظ وافر منها، مش جزء منها، نصيب منها، يعني يكون هذه الشفاعة سببا في حدوث خير كبير. يكن له نصيب منها في الدنيا أولا. الذي يسعى للناس في تحصيل الأرزاق سيكون له نصيب كبير وحظ وافر من هذا السعي، سييسر له رزقه هو وسيعلي له رزقه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الذي يشجعك على دينك فإن الله تبارك وتعالى يقوي له دينه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يكن له حظ وافر منها، تجلب منفعة لغيرك فأنت شفيع له في شفاعة حسنة، تجلب منفعة لغيرك إذا كان يستحقها. أما إذا لم يكن يستحقها فهي المحاباة، وهي أبعد ما تكون عن الشفاعة الحسنة، بل هي من الشفاعة السيئة أن تحابي أحدا على حساب العمل أو على حساب الغير. بل الشفاعة أن تدفع مظلمة عن المظلوم، أو أن تساعد في جلب منفعة لمستحقها. والأمور العملية المتعلقة بهذا المعنى كثيرة جدا لا نكاد نجد لها حصرا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل قريب من معنى المثل، لأن الذي يفعل السيئة جزاؤه سيئة مثلها، أما الذي يفعل الحسنة جزاؤه عشر حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن من يشفع شفاعة سيئة ييسر لأحد في معصية والعياذ بالله، يبقى يكون له نصيب منها أده من غير أن ينقص ذلك من ذنب العاصي شيئا. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أما الشفاعة الحسنة ربنا بيزيده، لا يأخذ فقط مثله بل يزيد. إن الملائكة تقول له ولك بمثل ما دعوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا على أن يدعو بعضنا لبعض، خصوصا الغائب للغائب. فقال ما معناه؟ أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. عندئذ يقول الملك وأنت تدعو لأخيك بظهر الغيب أن يفرج الله كربه أو يرفع عنه همه أو أن يبسط له رزقه، عندئذ يقول لك الملك ولك مثله. ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الله تبارك وتعالى لك بمثل ما دعوت، ولكن الله يزيدك على هذا. فإذا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فهذا في الدعاء في الدنيا. الدعاء في الدنيا هو من باب الشفاعة. الملك يقول لك ويسأل الله لك أن يجعل لك مثل ما دعوت، والله تبارك وتعالى هو الكريم يضاعف لك الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت على اختصار وإجاز على وجه السرعة مأخوذة من القوت، والقوت هو الشيء الضروري لحياة الإنسان أو لحياة أي حي على الأرض أو لقيام أي شيء في السماوات والأرض. فلا يستطيع أن يقوم أي شيء في السماوات والأرض إلا بهذا القوت. فمن المقيت؟ إنه الله عز وجل. فإذا هو الحفيظ، لأنه بدون هذا القوت لا يمكن أن يحفظ شيء. فالله تبارك وتعالى على كل شيء مقيت. فأنت تشفع لأخيك في شفاعة حسنة، تيسر له وظيفة ما، تيسر له رزقا ما، تدفع عنه أذى ما، تشجعه على دين ما، تحرضه على القتال، تحرضه على الجهاد، تحرضه على الصلاة، تحرضه على الصيام، كل ذلك من باب الشفاعة. فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وفي المقابل من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ولا يستبعد أحدكم ولا يستغرب كيف يكون له النصيب. أنا أبحث لك عن وظيفة، أنا أبرأ عنك شرا ما، أنا أسعى لآتيك بحق هو لك، أنا أسعى لأدفع ظلما وقع عليك، فأنا أشفعك بهذا فأنا لي نصيب. من الذي قال هذا؟ المقيت على كل شيء، والقادر أن يحرك كل الأمور في السماوات والأرض وأن يجعلها في صالحك حتى يكون لك النصيب من شفاعتك هذه. وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية 85 من سورة النساء. أتدرون ما الآية التي قبلها؟ إنها قوله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله، يأمر نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هو لا يكلف إلا نفسه، لكن هيحرض غيره، هيشفع غيره عشان يجعلهم يقاتلوا، فهو شفيع لغيره من باب أنه يحرك فيهم إرادة القتال. وحرض المؤمنين، فعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. البأس معلوم، ولكن التنكيل مأخوذ من النكل أو النكل، وهو القيد في السجن، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المعتقل الحق هو الله، الموثق الوثاق الحق هو الله، الذي له البأس الشديد هو الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وحرض المؤمنين، هذه شفاعة للنبي، فقال بعدها من يشفع شفاعة حسنة. فإن حرض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال وقاتلوا، فكل ذلك مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم بحظ وافر، لأنه حرض المؤمنين على القتال فشجعه الحق وقال له من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها إلى آخره. ثم قال في الآية التي بعدها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. حيوا بأحسن منها هو يقول لك السلام عليكم. تحية السلام في الإسلام كثير من الناس لا ينتبه لها. لما أقول لك السلام عليك أنا أشفع لك بذلك عند الله وأنت لا تدري. لقد طلبت لك أنت بقول لك السلام عليك، لقد طلبت لك من السلام من الله عز وجل نزع كل غم أنت تعاني منه، ونزع كل شر وكل ضيق وكل مرض وكل كرب. هذا معنى السلام، كأنه محلول كيماوي بينزل على الإنسان، ربنا أفرغ علينا صبر، صب علينا صبر. فالسلام كأنه بينزل عليك السلام عليكم، ينزع أي حاجة تضايقك وأي شر في الدنيا والدين. فلما أقول لك السلام عليك فقد شفعتك عند الله، سألت الله السلام ليس لي ولكن لك، وعندئذ فرض الله عليك أن ترد السلام، فتقول على الأقل وعليكم السلام ولك، ويسن أن تزيد وتقول ورحمة الله وبركاته، فهذه متعلقة بالشفاعة. إذا الشفاعة لغويا إن أشترك معك في خير لك أنت بأي طريقة ما، ولكنه يكون خيرا بغير شر، أو أدفع عنك مظلمة أو أدفع عنك شرا إلى آخره. هذه هي معنى الشفاعة في البداية كمعاني لغوية، ووردت بها الآية 85 من سورة النساء. أصل الشفاعة إيه؟ أصلها من عند رب العالمين عز وجل. من اللي قال كلمة الشفاعة دي أصلا في العالمين؟ إيه اللي نشر كلمة الشفاعة دي في الأرض؟ الله. على لسان من؟ على لسان المرسلين، لأن فعلا في شفاعة. ولكن كان الناس أمة واحدة، كانوا موحدين، كلهم كانوا موحدين. ابتدى التخريف والأوهام منين؟ من الشفاعة دي، لأن شفاعة الصالحون يشفعون عند الله. ابتدت الأوهام تنقض على عقائد التوحيد، فزاد شوية الغلو. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يخليه يقول ده الرجل الطيب ده يدخل على الله يا رب، خلاص خلاص خلاص، ده عشان خاطري سيبه، ده خلاص خلاص، ده تبعي معلش. وابتدى يزود بقى خطوة خطوة، ده على ممر العصور والأجيال. وابتدوا يعملوا ايه؟ يعبدوا الشفعاء من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. جابوا الشفاعة منين؟ الله هو الآن الشفاعة. ولكن الفهم الباطل يودي في خبر كان في الخلود في النار والعياذ بالله. ايه اللي خلاهم فهموا الفهم الخاطئ؟ الاوهام، الجبت، عقيدة الجبت، الايمان بالاوهام والخرافات. ايه يعني الجبت؟ كلمة جامعة لأي اوهام عن الغيب. فليس من حقي ولا من حقك ولا من حق احد من العالمين ان يقرر شيئا في الغيب الا ان يكون منقولا عن الرحمن علام الغيوب. انما هتخترع وتألف دخلت في الجبت، لان بقت اوهام، لان الجبت اي اوهام في الغيبيات. من الذي ادرك بان هناك شفاعة؟ الله. طب الشفاعة دي شكلها ايه؟ لو دخلت فيها الأوهام وتصورت انتقاص حق الله تبارك وتعالى وأنه كالملوك الجبابرة في الأرض وأنه كالظالمين في الأرض وأنه كالحكام المستبدين في الأرض وأن هذا الظالم الفاسق يأتي هذا يقول إنه قريبي إنه عمي إنه من عيلتي إنه إنه إنه إن ربنا يتزلق وما يقدرش يزعله وهم يردوا له الشرط. يعني مشابهة بين الخالق وبين المخلوق، انتقاص من قدر رب العالمين، كل ذلك أوهام. هذا هو عقيدة الجبد بتستمر بقى، لأن إن فتحت فتحة للنجس ودخل النجس بقلبك ربنا يوسع لك قلبك زيادة للنجس اللي هيجي التالي. وما أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننسره للعسرى. هو قبل النجس، قبل الخرافة، قبل انتقاص قدر رب العالمين. الشفاعة أصلا في التوحيد، وكان الناس كلهم موحدين، لكن الأمم بالأوهام ابتدت تغالي في الشفعاء إلى أن رفعت قدرهم فوق أقدارهم وإلى أن عبدوهم من دون الله. ثم وصل الأمر كما سنرى من سورة الزمر إلى أنهم جعلوهم فوق رب العالمين عز وجل. كل ذلك نتيجة لإيمانهم بالجد، بالخرافات، بالأوهام. اللي قاعد يصدق أي خبر يقص عليه غيبي ويبتدي يقول لك الكرامات والخوارق وده عنش علماء وده نزل وده جه، ده عند ربنا كلمته لا ترد، والأقطاب والأوتاد وكل الوثنيات والشركيات الموجودة في الشيعة والموجودة في الصوفية، كل ذلك يسمى بعقيدة الجد. فلو فهموا الشفاعة كما ينبغي لها أن تفهم ما آمنوا بالجبت أبدا. وهذا هو هدفنا من هذه الدروس، والله المستعان. أولا سنذكر الآية التي ذكر فيها الحق تبارك وتعالى أن الشفاعة كلها لمن؟ لله. هو سياق واحد في القرآن مباشر، وهناك سياقات أخرى غير مباشرة. احنا ذكرنا معنى الشفاعة لغوية، ولكن الشفاعة شرعيا فهي في القرآن في 25 آية. 25 آية، 8 منها الإثبات إن في شفاعة ولكن بطريق الاستثناء بعد النفي، و14 منهم كلها نفي، في الشفاعة نفي كامل، لأن السياقات عن الظالمين عن الكافرين عن المشركين فما لهمش شفعاء، نفي كامل في 14 آية، و8 نفي ولكن إثبات بطريق الاستثناء إلا بعد إذن إلا بإذن وهكذا. ثم نجد الآيتين اللي هنتكلم عنهم من سورة الزمر اللي فيهم إثبات أن الشفاعة كل شفاعة لله عز وجل، فنجد قوله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، الآيتين 43 44 الزمر، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. اتخذ شفيعا يعني ايه؟ قال الولي الفلاني، النبي الفلاني، الملك الفلاني. ما هو غير معقول ان يتخذ شفيع وهو من الكافرين الظالمين. لا يمكن ان ياخذ انسان ما شفيعا له عند الله عشان يزود رزقه في الدنيا ويريحه في الدنيا ان كان لا يؤمن بالاخره، وان كان مترددا يقول لك من باب الاحتياط. لا يمكن لعاقل ان يتخذ شفيعا له عند الله الا ان يظن بان هذا الشفيع صالح ام طالح، لابد ان يظن انه من الصالحين ومن العتاولة. فاعتقدوا ذلك في الملائكة، واعتقدوا ذلك في الانبياء، واعتقدوا ذلك في الصالحين وفي الاولياء الى اخره. لذلك نجد في 79 وفي 80 من سورة آل عمران نجد هذا الوضوح في منتهى البيان والقوة. قول ربنا عز وجل ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني من الانبياء جاء الرسالة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ده مش ممكن ابدا، واحد معصوم اصطفاه الله ده الكتاب والحكم والنبوة وانهم يعبدون من دون الله، لان اللي هيختاروا الشفعاء هيختاروهم مين؟ لازم يختاروهم صالحين. طب هيختاروا مين؟ يا واحد من الملائكة ويقول لك هم بنات الله، وابتدي ألف بقى الجبت هيشتغل، الأوهام بقى الجبت يشتغل، والأنبياء يقول لك ده خلاص أنا أعبده وهم هو يقربنا، هذا ربنا ما يجيشنا حتى ده أنا عرفت النبي الفلان وهكذا. فقال الله في الآيتين 79 وثمان آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. يعني ربانيين يعني عالم رباني. الرب قدري شرعي جزائي. فالرباني الذي لا يتكلم إلا بشريعة الله عز وجل، لا يتكلم إلا بنص من الله عز وجل، لأن الربوبية كل الربوبية لله، ما قولش حاجة في الدين إلا من الرب. ده اختصاص الرب أنه من حقه أن يشرع كونوا ربانيين. وشرحها فقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، خليك معايا بقى انتبه، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سبحان الله، أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ طب إيه الملائكة والنبيين أربابا يعني إيه؟ احنا قلنا الرب قدر كوني عن الخلق والأمر، الرزق والعلم والإحياء والإماتة، الأرض السماء كل حاجة، كل حاجة، كهرباء المية كله. طيب، طب ده الرب القدر الكون، وبعدين الرب الشرعي الرسالات والرسل تعليم وتربية الناس، وبعدين الجزاء البعث والجزاء كل ده ربوبية. طب الناس قالت الملائكة خلقت شيئا من دون الله؟ هذا لم يحدث ولن يحدث. هل قالوا أن الأنبياء خلقوا شيئا من دون الله؟ هذا لم يحدث ولن يحدث. هل زعم أحد أن الأولياء والصالحين خلقوا شيئا وعملوا شيئا من دون الله؟ الأمم من مشركي قريش أبو جهل ومن على شاكلته ما حصل شبك. أما إيه بلا الملائكة والنبيين أربابا؟ يعني في تدبير الأمور، يعني عند الله يقول يا رب اعمل دي وما تعملش دي عشان خاطري علد واخفض ده. أهدي أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن اللي اتخذوهم شفعاء لأنهم صالحين، لأنهم مقربين إلى الله، هو ده في الأصل. فحكاية الشفعاء دايما بزعم اللي خدوهم شفعاء أنهم مقربون عند الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأنهم صوروا لهم التماثيل والأنصاب والأصنام. هذا الذي أقوله ليس من اختراعي، وإنما وجدته في تفسير القرطبي وفي تفسير الآلوسي وفي تفسير الفخر الرازي اللي هو بيعتبره من أعداء السلفيين في التفسير وفي موضوعات معينة. يعني إذا التماثيل والأصنام دي ليس من اختراعي أنا، وإنما هي موجودة في التفسير، عملوها ليه أصلا وموجودة في صحيح البخاري بشرح ابن عباس رضي الله عنهما. عملوها ليه؟ رمز للصالحين ورمز للملائكة ورمز للأنبياء. فبيقول لهم انتوا واخدين التماثيل والانصاب والاصنام هذه الجمادات، اولو كانوا لا يعقلون شيئا، لا يملكون شيئا ولا يعقلون. مفيش ملك، ده مفيش ملك يبقى خلاص لا يملك شيء تاخدش فيها ازاي، ولا يعقلون. من الوارد ان يقولوا لا لا لا نحن لا ناخذ هذه الاشياء شفعاء، وانما هي تمثال ورمز للشفعاء من الصالحين المقربين من الملائكه من الانبياء من الاولياء والصالحين. اهو ده العمليه. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى بعدها في الربيعة 40: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قل لله الشفاعة جميعا. سبحان الله. يبقى الآيتان 43 44 الزمر قصتا علينا أن الشفاعة كلها لمن؟ لله. لسه برضو الأمر ما تفهمش حيثين ازاي، ما قلنا بله شفاعة عليه الصلاة والسلام، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى لنا شفاعة وفينا شفاعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن كل موحد له شفاعة وفيه شفاعة. أما إيه بقى الشفاعة كلها لله؟ لابد أن يفهم ذلك جيدا. هذا هو معترك النزال في قضية الفرق بين الشفاعة السنية الحقة وبين الشفاعة الشركية والعياذ بالله تعالى. يبقى إذن الآية من 85 سورة النساء أفهمتنا معنى الشفاعة، الآيتين 43 44 الزمر أفهمتنا أن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل. لو كان أحدكم يطمع في شفاعة النبي محمد ماذا علي أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول اشفع لي يا رسول الله؟ ابدا، بل هذا شرك. ولكن قل اللهم شفع فينا نبيك محمدا، هذا هو المطلوب، لان الشفاعة يملكها من؟ الله. ده يعني فهم سريع، بس كده فهم سريع، لان الشفاعة كلها ملك لله عز وجل. سنأخذ الآيات التي تتحدث عن إثبات الشفاعة لله واحدة واحدة، وفينا بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر نأخذ الآيات التي تتحدث عن النفي. أما التي تتحدث عن الإثبات فهي ثماني آيات كما ذكرنا لكم، ثمان آيات كل واحدة أنأح من أختها. سبحان الله العظيم. لو بدأنا بالثامنة والعشرين من سورة الأنبياء سنجدها تتحدث عن الملائكة، لأن احنا قلنا الشفاعة لازم تكون من الملائكة والأنبياء والمقربين، هو ده الزحف، لأن الله أقر مسبقا وفق عقيدة التوحيد إن فعلا في شفاعة من مين؟ من الصالحين المقربين. يوم يجي بقى في سورة الأنبياء ويقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. مش ولد بقى ده عباد، ولكنهم مكرمون، وعشان ربنا يكرمه لازم يكون ابنه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، مقدرش احد يتكلم كده عند الله سبحانه وتعالى الا ان ياذن الله له ويقول له اتكلم، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ده وصف الملائكه، وصف الملائكه. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة لا تشفع عند الله إلا لمن ارتضى. يبقى إذن الملائكة لا تشفع إلا لمن؟ لمن ارتضى الله له الشفاعة، لمن قبل الله له أن يرحمه، لمن أراد الله أن يعفو عنه. طب لزوم الشفاعة إيه؟ سنعلم ذلك بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا السياق بيتحدث عن الملائكة من سورة الأنبياء، إثبات الشفاعة للأنبياء الملائكة بالفعل لا يشفعون، ما فيش شفاعة، ولكن إلا لمن ارتضى. يبقى إذن في شفاعة حقيقية للملائكة، ولكن لمن؟ للموحدين. لأن الآيات بعد كده هتشرح بقى في هذه الشفاعة ربنا سبحانه وتعالى بيرتضي عن مين ورضي من ورضي قولا لمن وهكذا. يبقى سيكون كل ذلك للموحدين لا يشفعون الا لمن ارتضى، يعني هو هيعفو عنه اصلا سواء الملائكه شفعت ام لا. اما ايه لزوم شفاعه الملائكه او شفاعه الانبياء؟ سنعلم ذلك بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. وقد يبقى اول سياق اخذناه من سوره الانبياء بيتحدث عن ماذا؟ عن الملائكه. في سياق ثاني في سوره النجمه في الآية السادسة والعشرين يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. إلا الاستثناء حيبين الشروط الشفاعة، ولذلك كلها منفية ثم يستثني ليه؟ عشان يذكر شروط الشفاعة عشان احنا نفهم، عشان ما نوقعش زي المشركين مواعظ في عقيدة الجد وفي الفهم الباطل للشفاعة. وكم من ملك، كم للكثرة، هي خبرية ولكنها تفيد الكثرة. ازاي تقول اكم؟ اكم من ناس يعني كتير اوي. وكم من ملك مقرب في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. مئة ملك يريدون ان يشفعوا لهذا العابد ولكن الله لم يأذن بذلك، فلا تنفع شفاعتهم هذا العابد شيئا ولا بمثقال ذرة مع كثرة الملائكة. وكم عدد كبير من ملك في السماوات ما بيعملوا الزروع على الارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله. لا بد ان يأذن الله اولا للشافع وللمشفوع، لمن يشاء، هو اللي يشاء، مش انت اللي بمزاجك تختار الشفيع وتختار القضية اللي حيشفع فيها، ويرضى كمان عن المشفوع فيه وعن الشفيع اللي حيجي مخصوص للمشفوع فيه ده. سبحان الله. يبقى عملت والملائكة الآية بتتكلم فين؟ 26 من سورة النجم. عودوا إلى سورة النجم واقرأوا سياقها ستجدون قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ الجبت بقى بعد يحلم الأوهام الخرافات. أم الإنسان ما تمنى؟ فلله، فلله الآخرة والأولى. دي تنص على أن الشفاعة كلها ملك لمن؟ لله، ولكن بطريق العموم. فلله الآخرة والأولى. أم الإنسان ما تمنى؟ قاعد ياخد أصنام اللات والعزة والأولياء والمشايخ ويذبح وينذر ومدد وأغثني قاعد يفعل كل ده. فقال له امن الانسان ما تمنى، كل ما يحلم بحاجة هتحصل؟ لا، فلله الاخرة الاولى. هذا قتل لعقيدة الجبت، والحمد لله رب العالمين. باول سياق بقى في آيات الاثبات 28 انبياء، ثاني 26 من سورة النجم. ونكمل في الخطبة الثانية. عباد الله، يتوبوا الى ربكم واستغفروا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، ايها الاخوة الكرام، من سياقات الشفاعة ايضا التي سيقت في الملائكة وفي العباد الصالحين المقربين 109 سورة طه كما تعلمون، وخشعت الاصوات للرحمن. مش اي واحد يتكلم بمزاجه، واحد يجيب الشفعاء بمزاجه. وقشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا وقع الاقدام، لا تسمع الا همسا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وقشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الا من اذن له الرحمن. هنا بقى ما قالش لا يشفع، بل لا تنفع الشفاعة. الشفاعة مصدر، اي آية فيها الشفاعة لابد ان تعود الى اثنين، الى الشفيع والمشفوع فيه. يبقى الشفاعة لا تنفع لا المشفوع فيه ولا الشفيع. واحد يقول والشفيع بيستفيد، ان الشفيع يستفيد اكثر من المشفوع فيه. هو ده بقى فهم الشفاعة، هذا الذي سنطلبه ان شاء الله من وراء فهم الشفاعة، انه موضوع من اخطر ما يمكن. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، هذا هو الشرط، الا من اذن له الرحمن وايه ورضي له قولا، هذا هو الشرط، الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. الاذن يعني ايه اذن الرحمن؟ في سورة البقرة في 255 الآية الكرسي المشهورة يقول تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده، هذا هو النفع، يشير الى الجبروت لله والى ملكوت الله والى قدرة الله والى هيمنة الله. فيقول من ذا الذي، من هو ده، من هو ده الشفيع، ده فين، ده فين، من ذا الذي يشفع عنده، لبيان عظمة الله تبارك وتعالى وعلو قدر الله. من ذا الذي يشفع عنده؟ ثم يقول الا باذنه، يعني ايه برضو باذنه، والتاني الا من اذن له الرحمن، والثالثة في سورة يونس في الآية الثالثة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم قال بعد ذلك يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. مش بس إلا بإذنه، ده من بعد، هذا دي شرحت بقى الآية إيه؟ إن إذن الله ليس كإذن ملوك الأرض، إن إذن الله قدري وشرعي. المصيبة بقى إن كل الناس واخدين الإذن شرعي بس، بمعنى الإباحة والموافقة، إلا من بعد إذن، بعد ما ربنا يوافق. يعني أحد يا رب حشفع لي ده، استنى أقول موافق ولا موافقش، كأنها قهوة، لأنه رب العالمين. إن إذن الله قدري قبل ما يكون شرعي. يعني إيه قدري؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأذن الله أن يخلق فلان اللي هو المشروع فيه اللي هيتزنق، وأذن أيضا أن يخلق فلان اللي هو الشفيع، وأذن الله أن يشفع هذا الشفيع في هذا المشروع فيه، وأذن الله أن يقبل ذلك. أدي معنى إذن الله سبحانه وتعالى، هو المشروع في باقي الآيات. يبقى اذن الله ما حدش عايزه يتكلم ولا ينطق بكلمه لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحدد من الشفيع ومن المشفوع فيه. طب ليه كل ده؟ لاهداف ضخمه ستعلمونها بعد قليل ان شاء الله تبارك وتعالى، موضوع خطير جدا. يبقى اذا ما من شفيع الا من بعد، هنا من بعد اظهرت لنا ان اذن الله السابق على خلق الناس داخل في القضاء والقدر، اذن الله القدري في تقدير الامور. وبعدين لبيان العظم والجبروت، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وهنا في سوره طه لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. ومش بس الإذن، ولازم نتكلم كويس. وقال صوابا، من اللي قال صوابا؟ المشفوع فيه، يعني كان موحدا. هو قال ورضي له قولا، والله لا يرضى من القول إلا بماذا؟ بالتوحيد. لأن ذلك جاء في سورة النبأ كما سنرى. يبقى الله تبارك وتعالى يأذن للشفاعة في من؟ في من رضي له قولا. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن القول لا ينفع عند الله إلا أن يصحبه العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن فالقول بغير عمل لا قيمة له. فإذا رضي الله لك قولا لن يرضه لك أبدا إلا أن تكون قد عملت به. هذا هو المطلوب. لابد من العمل مع القول. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعة في أحد إلا أن يكون موحدا. ليه معنى ورضي له قولا؟ إيه القول؟ حيقول بعد ذلك وقال صوابا. إذا المسألة خطيرة جدا، مسألة إذن الله تبارك وتعالى للشفعاء. يبقى إذن الله مش عملية هيحضر كده وبعدين الناس تقول يا رب إذن لي أشعر فلان، بل هي مقدرة قبل خلقك وقبل خلق الشافع. سبحان الله، الكل بتقدير الله تبارك وتعالى. في مسألة الإذن هذه، ما العمدة فيها؟ ما العمدة فيها؟ باختصار وإيجاز كما قلوا، أنا أدعو لك هنا، قل يا رب إذن أنا لك شفيع، ويجعل الله تبارك وتعالى دعائي سببا في إنقاذك من غم ما. إذن قبل الله شفاعتي لك ونحن هنا في الدنيا. طب من الذي ألهمني الدعاء؟ الله. ومن الذي خلق لساني الذي دعوت به؟ الله. ومن الذي ألهمني هدايا وهذه الصيغة؟ الله. ومن الذي دبر أمر الدعاء من أوله إلى آخره؟ الله. ومن الذي أجابه؟ الله. هذا معنى قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يلهمك بالدعاء، تقول يا رب، هو اللي ألهمك أصلا من فوق عرشه وسمائه من عليائه عز وجل. ثم يعرج إليه، فجأة تلاقي نفسه يا رب أسقنا الغيث، يا رب افعل لنا كذا وكذا. هذا من تدبير الله عز وجل. وفجأة تدعو لزميلك أو لأخيك بكذا وكذا. هذه الشفاعة من الذي خلقها فيك؟ الله. من الذي أذن بها؟ الله. من الذي حرك لسانك بها؟ الله. من الذي جعلك تعرف هذا المخلوق الذي تشفع فيه؟ الله. بل من الذي خلقك؟ الله. من الذي أذن بالشفاعة؟ الله. من الذي يقبلها؟ الله. إذن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد. أهي دي القضية كلها اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم يقول وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، وفي نفس الوقت يقول واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك، لأن الأمر مبدأه من الإنسان وختامه وتمامه على من؟ على الله تبارك وتعالى. فالله خالق كل شيء. يبقى اللي هيشفع الشفاعة كلها لله عز وجل، لأنه هو اللي بيخلق كل شيء، هو الذي خلق الشفاعة. فالله تبارك وتعالى جعل ما يفعله عز وجل سببا، مش اللي تفعله انت، لما يفعله هو ايضا عز وجل من خلق الله. انت ان رضي شفاعتك لفلان فالذي خلقك وخلق فلان، وقبل شفاعتك لفلان، فهو تبارك وتعالى قدر ذلك قبل خلقكما. فهو الذي جعل فعله عز وجل سببا في فعله هو تبارك وتعالى عز وجل. اذا ما فيش شفيع هيؤثر على الله، ما ربنا مش هيغير قراره وارادته عشان خاطر فلان. ذلك من شفاعة الناس للناس، توسطني في هدف ما، في عملية ما، وانا لم اكن اريد ان، او مش توسطني لك، عندي مسألة طلبتها مني وانا مش عاملها لك، ورافض تماما ان انا اعمل لك المسألة دي، فجئت لي بامرأتي او باخي او بابني او بصديقي او بحبيبي فاثر علي، اثر علي يعني خلاني اغير قراري، جعلني اغير ارادتي، فعملت المطلوب انا ما كنتش ناوي اعمله، الان عملته. عملته ليه؟ لان جبت لي واحد اثر عليا، فالمطلوب تم بمن بيا وحدي، ما كنتش اعمله، ولكن تم بمن بيا وبالشفيع اللي انت جبت. فالشفيع لم يشفعك فقط في اللي انت عايزه، ولكن شفعاني انا ايضا في المطلوب. فمن ظن ذلك على رب العالمين لن يخرج من النار ابدا، وان صلى 24 ساعه، وان جاهد عمره، وان ذكر، وان قرا القران، وان اللي يظن هذا الظن برب العالمين، لان الله وتر لا يشفعه احد ابدا. فاللي يظن ان في شفيع يؤثر على الله بحسبنا ما كانش ناوي يرحم فلان، وتظن ان في شفيع يخش على الله ويقول له ارحم فلان وربنا يغير ارادته بتأثير من الشفيع، اذن فقد شفعه هذا الشفيع، وقد صار الله بذلك شفعا، والله وتر لم شفع. الله وتر ولا يشفعه احد ابدا. شفت الشرك الاكبر جاي منين؟ والعياذ بالله. الفهم الخاطئ للشفاعة يكون قاتلا للانسان، يخلده في النار والعياذ بالله. ان تشبه الله بظلمة الارض او بضعفاء الارض، بل رب العالمين هو كل شيء، هو الخالق للعباد ولافعال العباد. اوعى تظن ان فيه شفيع يؤثر على الله يقول له عشان خاطري. ومن اجل هذا اردنا ان نبين هذه الدروس ولازلنا في المقدمة. اما الدرس المكمل لوقوع الشرك في الامة فان شاء الله في درس اللاحق وبعد الصلاة نفند هذا الموضوع تفنيدا قويا جدا الى ابعد الحدود ان شاء الله تعالى. انا ادعوكم الى الانتظار بعد الصلاة لسماع هذا الامر، لانه من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون موضوع الشفاعة، خصوصا في الايتين من سورة سبأ ومن سورة الزخرف اللي هي فيها ولا يملك، يعني ولا يملك في سورة الزخرف ولا وعن قال إلا يعني في حد يملك الشفاعة من دون الله؟ مسائل خطيرة قوي نستوفيها بعد الصلاة إن شاء الله. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء، تضرعوا إلى الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سأل الله تبارك وتعالى وأنتم موقنين بقدرته على الإجابة وبأنه قريب عز وجل وبأنه يسمع كل شيء وبأنه القادر على القضاء على كل ظلمة الأرض وبأنه القادر على الانتصار للموحدين وبأنه القادر على أن يغفر كل ذنوب الموحدين وبأنه القادر على أن ينجي الموحدين مهما كانت المعيشة الضنك ومهما كانت إدارة الظالمين. توجهوا إلى الله بتضرع بأعين بكاء بدمع يسيل من الأعين تقربا إلى الله وتضرعا إلى الله، ذلك يعجب الله عز وجل. نقول اللهم يا حنان يا منان، نسألك بأن لك الحمد وبأنك علام الغيوب، أنت الحي القيوم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تعفو عنا وأن ترحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأنك رب السماوات السبع ورب العرش الكريم العظيم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، خالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين أغننا من الفقر، اقض عنا الدين أغننا من الفقر، اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أحص الظالمين في أرضك عددا وأهلكهم بددا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. يا رب ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا. غلب الموحدون فانتصر، غلب الموحدون في أرضك فانتصر، غلب الموحدون في كل أرضك فانتصر. يا عزيز يا قهار، يا من بيدك الأمر من قبل ومن بعد. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، واجعل كيده في نحره. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم بأخذك للظالمين اشف صدور الموحدين وثبت قلوب الممتحنين. اللهم بأخذك الظالمين اشف صدور الموحدين وثبت قلوب الممتحنين. يا علام الغيوب، يا من بيدك الأمر في السماوات والأرض، يا رب ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا. آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، ارزقنا الأمن والإيمان، ارزقنا سبل السلام، ارزقنا حسن الختام برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. نستكمل ما بدأناه موضوع الشفاعة، وعلمنا أن الشفعاء الذين يتخذهم الناس كلهم أصلا من الصالحين، وأن الشفاعة لها أصل في دين الله، ولكن الفهم الخاطئ للشفاعة يؤدي بالناس إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقلنا إن إذن الله تبارك وتعالى هو إذن قدري قبل ما يكون إذن شرعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الشفيع والمشفوع فيه وقدر لهم ذلك قبل خلقهم بما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذن الله قدري وبعدين شرعي بأنه أباح لهم ذلك ووافق على ذلك. ثم شرح تبارك وتعالى الشروط اللازمة للشفاعة في مختلف آيات القرآن. الشرط الأول هو إذن الله تبارك وتعالى، من بعد إذنه إلا بإذنه، وبعدين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبين تبارك وتعالى أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا، والذي يرضى له القول هو الذي قال صوابا، والذي قال الصواب هو الموحد. فالشفاعة تكون للشافع الموحد وللمشفوع فيه الموحد. فشرط الشفاعة بداية ونهاية هي توحيد الله تبارك وتعالى. المشركون الذين أشركوا بالله في اتخاذ الشفعاء إنما استعانوا في قضاء ما يريدون بما يمنعه. يعني كأن واحد عاوز يسافر اسكندرية ومعاه سيارة وسهلة جدا راح جاي معطلها وحرقها وظن ان ده هيوصله اسكندرية. ده انت حرقت السيارة هتوصلك ازاي؟ فكذلك الجماعة اللي خدوا الشفعاء هم اشركوا بذلك، لان متخذ الشفيع لا ريب انه يعبد الشفيع. لا يمكن لانسان ان يتخذ شفيعا ولا يعبد هذا الشفيع. لماذا؟ لان الواخد شفيع عشان يحصل على منفعة، هو يؤمن فيه المنفعة، اذا يرغب اليه ويرهبه ويخافه ويرجوه بل ويتوكل عليه، وبعدين حيتطور الى ان يسبح له وينذر له ويؤلهه من دون الله. عرفت المصيبة جاية منين؟ ان اللي بياخد شفيع وظن ان هو ده الشفيع بتاعه خلاص وحاكم هو بكده، على طول ايه؟ حيرجوه ويخافه ويبتدي يوجه له التأله الذي لا يكون الا لله عز وجل. يبقى متخذ الشفيع بيعبد الشفيع من دون الله، اذا اشرك بالله، اذا لا تصح معه شفاعة ابدا. فهو كان عاوز ياخد رضوان الله فجيب الحاجة اللي هي بتقطع رضوان الله تماما. يبقى المشرك استعان في قضاء حاجاته بما يمنعها ويجعلها مستحيلة الحدوث. اما الموحد فهو يستعين على ما يريد بتوحيد الله تبارك وتعالى، وعلى رأس التوحيد أن يكون ملك الشفاعة كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى. أن يكون ملك الشفاعة كلها لله عز وجل. ده اللي احنا قلناه. كذلك الإنسان اللي بيشفع عند إنسان تاني بيبقى شفع الطالب وشفع المطلوب. كنت هتخلي الكلام ده مع رب العالمين فقد شفعت رب العالمين، جعلت الشافعة يشفع رب العالمين، لأنه هيأثر على رب العالمين يخليه يعمل اللي ما كانش فاعلا في الأصل. إذا فأنت شفعت الله، والله وتر ولا يشفعه أحد أبدا، وإذا فلن تخرج من الجحيم أبدا بحال من الأحوال لأنك شفعت الله. ما إيه المفروض تفهمه؟ تفهم أن الشفاعة كلها ملك لله تبارك وتعالى. اللي بيجيب الشفيع هو الله، اللي بيجيب المشفوع فيه هو الله، اللي أذن في الشفاعة هو الله، اللي بيقبل الشفاعة هو الله، اللي قدر الشفاعة هو الله. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وما لأحد دخل أبدا إلا أنه من حكمة الله ومن كرم الله كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. في مسألة الشفعاء، الشافع اللي في النص بيستفيد بإيه؟ هل في واحد ممكن ياخد حسنات تاني أو أجر تاني يوم القيامة؟ ها؟ مش المفروض بعد الموت انتهى؟ لا، في يوم القيامة تاني. حاجة واحدة بس هي الشفاعة، ترفع الدرجات. درجات مين؟ الشفعاء أولا والمشفوع فيهم ثانيا. الناس فاهمة إن العملية بالنسبة للمشفوع فيهم بس، كلا وألف مليون كلا، وإنما الشفاعة بتنفع الشافع أولا والمشفوع فيه ثانيا. إزاي؟ إزاي؟ أولا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني خايفين يقول يا رسول الله نرجو الله أن يعمل كذا كذا ونتمنى كذا، فخايفين في الشفاعة دي أن يكون فيها حاجة حرام. قال لهم اشفعوا تؤجروا، إنما الحكم الحياة من الله هو نفسه الحياة، مش هتغيروا حكم الله أنتوا، ولكن أنت اشفعوا إيه؟ تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وإذا فالشفيع له أجر ولا ملوش أجر؟ يبقى الشفيع له أجر. يبقى دي أول حكمة الشفاعة، أن الشفيع له إيه؟ له أجر كبير. نمرة اتنين من حكمة الشفاعة، الشفيع هذا إن قبلت شفاعته أفلا يكرم؟ إنه يكرم بذلك كرما كبيرا، بل وينتشي أمام العالم، بل وينتشي خصيصا أمام نفسه، مش بس أمام المشفوع فيه بل أمام نفسه. اضرب مثلا هنا في الحياة الدنيا بيننا وبين بعض، لو أنا رجل كريم، وطبعا مش هيشفع للكريم، ربنا سبحانه وتعالى مش هيشفع للموحدين والموحدون كرماء، فلو أنا رجل كريم وانت طلبت مني مسألة اشفع لك عند فلان، فرحت معاك وخلصت لك المسألة، انا ابقى راجع وانا كريم اصلا، ابقى راجع مبسوط ولا راجع متعكن؟ ابقى راجع في قمة الانسجام وفي قمة الاريحية والانبساط. ليه؟ لان انا خلصت لك مسألتك. يبقى وبعدين تقابلني اقول لك سلام عليكم كده وانا يعني مناش مبسوط كده مستبشر، يعني من غير ما اقول عليك ولا حاجة، لكن حاسس ان انا ايه، كنا افتكرك افتكر ان ربنا وفقني في خير كبير قوي، واخد بالك؟ وبعضهم يقول لك ايه هات وتصدى يقول لك كده على اربع ايديه كده يعني ومنتشب العمل اللي ربنا وفقه فيه. فما بالك يوم القيامه بقى في اليوم العصير في يوم النحس المستمر والعياذ بالله، ما بالك بهذا اليوم بقى وبرزة الجحيم لمن يرى، ما بالك بهذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، ما بالك من هذا اليوم لما واحد يشفع لك وينقذك الله به من النار يتبسط ولا يتبسطش؟ وخصوصا انه كريم يبقى مبسوط جدا جدا، يبقى علاوه على الاجر اللي هياخده هو نفسه كفايه اجر يبقى منسجم جدا ان الله قبل شفاعته واكرم به هذا المشفوع فيه وانقذ هذا المشفوع فيه من النار على ايديه. يبقى اذا اجر نمره اتنين ايه؟ انبساط عنده اريحيه واخر مزاج عالي وانسجام. نمره ثلاثه مش بس المزاج العالي والانسجام، لا قدام الناس كلهم يبقى حاسس ان ربنا اكرمه ولا ما اكرموش، يبقى ده اظهار كرامه للشافع. يبقى ادي ثلاث ايه انواع من الاجر بياخذها الشافع يمكن ما بتتحققش لمين؟ للمشروع فيه. واخد بالك ثلاث انواع من الاجر كبيره جدا بتحصل للشفعاء. نمره اربعه بالنسبه للشفعاء، لو في ضغينه بينك وبين فلان وانت موحد وفلان موحد، لان الشفاعه لا تكون الا من موحدين وفي الموحدين، فالضغينه دي بين الموحد والموحد حصل فيهم مشاده، حصل معركه، حصل تناحر على الاموال، تناحر على عروسه، تناحر على شقه، تناحر على مذاكره، على اي شيء، ومن يوم القيامه في غل في الصدور، ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينزع هذا الغل، يوم يزنقك وما اكثر الذنوب اللي تتزنق فيه، ويشفع فيك من؟ يقول لك اقبلوا شفاعتك ولاد فيك اللي هو كان بينه وبينه حاجه كبيره في الصدور. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك بشفاعة هذا الذي ظلمك في الدنيا، لكن الله عفى عن هذا الذي ظلمك في الدنيا. يوم لما ربنا يشفعه فيك وينجيك عن طريقه وبسبب شفاعته، بالله يبقى عندك غل ناحيته تاني. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى كل دي من فوائد واحكام الايه؟ الشفاعة. يبقى الشفاعة بتفيد الشافع قبل ما تفيد المشروع فيه. واحد يقول تفسير النبي محمد عليه الصلاة والسلام اكبر مستفيد بالشفاعة يوم القيامة هو سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم، اكبر مستفيد بالشفاعة يوم القيامة هو سيد الشفعاء. ليه؟ هو عليه الصلاة والسلام يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. يبقى اللي بيصلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ربنا صلى كم مرة؟ عشر. ثم سأل الله لي الوسيلة الفضيلة فإنها درجة عالية في الجنة، أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون ذلك العبد. النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون هو إيه؟ ذلك العبد. يقول من سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. يبقى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقابل أنت تدعو له بالإيه؟ بالوسيلة. يبقى ده رفع درجة النبي ولا لا؟ بل اعلى درجة بياخدها بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. شفاعته ربنا جعلها تمن لانك تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا الشفيع بيستفيد مش مستفيد. وبعدين هنشوف احنا بقى حديث الشفاعة ده هيطول قوي، حديث الشفاعة ده ان شاء الله في الاسبوع المقبل ومواقف الشفاعة، لان مسألة خطيرة جدا. ومنها النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا يفتح عليه ويعلمه محامد لم يكن يعلمه من قبل ويسجد لله، مش يخش ايه سلام عليكم يلا بقى خلص، لا لا مفيش الكلام ده هنا. الله تبارك وتعالى هو السلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما ياذن الله انه يبتدي يفصل بقى، لان المؤمنين تعبوا قوي من الانتظار، تعب شديد قوي من الانتظار، عايزين ينصرفوا للحساب وشايفين الجنه ولا لسه هنقعد لغايه امتى؟ طب يروحوا لمين؟ ده حديث الشفاعه بقى اللي هيطول في نهايته، ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي ايه؟ لا يتقدم. ويتقدم بماذا؟ بالسجود لله. مش يخش كده شفاعة كده، ده شفاعة ملك لله. قدم القرب اسجد لله الاول، لان هو الملك كله لله سبحانه وتعالى. لمن الملك الاول؟ لله الواحد القهار. فيسجد لله سجدة مطولة ويفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد لم يكن يحسنها قبل. يوم ربنا يقول له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث يحد لي حدا فأدخلهم الجنة. مين اللي هيحد الحد ده؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. يا مين اللي حدد المشروع فيهم؟ النبي ولا انت ولا ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الشفاعة كلها لمين؟ لله. امال هي ايه؟ اظهار الكرامة للشافع. الاولون والاخرون يعلمون قدر محمد بن عبد الله، يغبطه الاولون والاخرون بهذا المقام المحمود. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول لك يا ابن الايه ده مين ده؟ مين ده اللي كل الانبياء رجعت وقالت ايه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي. غضب الله اليوم غضبه ما غضبش قبلها ولا هيغضب بعدها زي ايه؟ نفسي. لغايه لما يجي النبي عليه السلام ربنا يداله ويفتح قلبه ويقول ايه؟ انا لا انا لا، ويخش ساجد الله. حديث مطول قوي في حديث الشفاعه. مين اللي هيحد الحد؟ لا النبي ولا الملائكه ولا وانما اللي يحد هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. لان الشفاعه اصلا كلها من الله. امال بيعمل الشفاعه ليه؟ لما هو هيعفو اصلا عن المشروع فيه عشان يكرم الشفيع. يكرمه بايه؟ بالاجور اللي قلناها دي، بالخمس نقاط اللي قلناها. واعلى اجر هياخده مين؟ سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لان له ست شفاعات، له ست شفاعات، منها واحده قلناها النهارده اللي هي المقام المحمود، واخرتها اللي هي واحده لواحد بس، لبني ادم واحد بس، لكافر. ولم تحل ابدا لواحد من الكافرين الا لواحد بس ومن واحد بس. وهي شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في مين؟ في ابي طالب عم النبي، لانه كان يحوطه ويكلأه وينصره ويرعاه ويحميه ويصدقه من قلبه وعارف انه حق، لكنه لم يقر بذلك ولم يتبع دينه عشان الصدف العربي والجهاله العربيه. يوم ربنا صلى الله عليه وسلم يشفع له فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعته، يوم يخفف ايه؟ ذنبه ويجعله اهون اهل النار عذابا، كما ورد ذلك في الاحاديث. اذا شفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم ست انواع من الشفاعات، لكن كلها ملك لمين؟ لله. وحنشوف سيدنا ابراهيم دي يشفع لابوه، يقول له اوعى تتكلم في دي، ابوه يتنسك على طول ايه؟ يمسك الى ايه؟ الحيوان قميء ويؤخذ بقوم اربع في النار في جهنم على طول، اوعى تتكلم هنا. ده في صحيح البخاري الحكايه دي. وسيدنا نوح لما جه يشفع في ابنه، ان ابن من اهله، وهكذا. هنشوف مواقف ان شاء الله كثيره جدا. شوف الشفاعه كلها ملك لمين؟ لله. واذا ظنيت ان حد يؤثر على الله فقد شفعت الله وجعلت الله شفعه، وان اعتقدت ذلك فمش هتخرج من النار ابدا مهما فعلت ومهما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، لانك جعلت الله شفعه والله وتر ولا يشفعه احد ابدا. واحد يقول لك بقى العذر بالجاه، هنعمل لها درس ان شاء الله. هنعمل العذر بده عشان ما حدش ينطق تاني، لان العذر بالجهل ما فيش عذر بالجهل، وفي عذر بالجهل. فيش حاجه اسمها عذر بالجهل كده، لازم تقول فيه وما فيش. ويكفيك تفسير ابن كثير في آية سورة الكهف، الذين يضل سعيهم ايه؟ في الحياة الدنيا ويحسبون انهم، يعني هو فاهم ان هو على الحق ولا على الباطل؟ يبقى ده جاهل ولا مش جاهل؟ هل عذره الله بجهله ولا داخل النار؟ داخل النار. يبقى ما عذرش بجهله برغم ان هو ايه؟ ان هو فاهم ان هو على الحق وان هو راجل واصل. الحق فين؟ ايه فاهم الحق؟ يعني في الشرك وتقول له عذره بجهله في الشرك؟ لا اله الا الله، ده احنا واقعين في مصايب، ده احنا نستاهل كل انواع القسوه والعذاب والله العظيم، لولا اننا نتضرع الى الله الا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فمسألة العذر بالجهل دي، ايوه في عذر بالجهل، ولكن برضه ما فيش عذر بالجهل، يعني الجواب لابد من تفصيل. يبقى الشفاعه يا اخوانا مساله خطيره قوي. انا وعدت ان انا اشرح بعد الصلاه الايه اللي هي من سوره ايه؟ الوقت سرح بنا، ها؟ ايه الزخرف؟ طيب ماشي ماشي، ها؟ وايه سبع؟ هي دي عايزه خطبه ودي عايزه خطبه، الاثنين دول كل واحد منهم عايزه خطبه. انا هشوف اي ايه كده، سلام على الوقت خلاص. فانا عايز اشوف ايه كده، نختار بس ايه كده من ايات الاثبات. ناخدنا ايات الاثبات ايه؟ ها، في يونس ما من شفاه الا من بعد اذنه، وفي البقره ها من الذي يشفع عنده الا باذنه، وفي الانبياء ولا يشفعون الا لمن ارتضى، بدا اثبات برضو عن طريق الاستثناء. وفي سوره طه 109 ها لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله، ها ادي اربعه. سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى فضل لنا إيه ثلاثة؟ قلت أنا حاجة تانية منهم؟ ها؟ لا ده قال عمران دي بتشرح إن الناس خدوا الملائكة والنبيين أربابا إزاي؟ من ناحية تقول له ماذا دي يا فلان أغثني يا فلان؟ اللات والعزة، العزة نقد الملائكة، صنم عاملينه تمثال الملائكة. فبياخدوا ايه الملائكة والنبيين انها قريبة من ربنا، يا رب ايه ارفع ده وخلص ده وريح ده، تدبيرات تدبير الامر يعني عند الله، يعني كانوا بيأثروا على رب العالمين، بيشفعوا الله في قضاء الامور. وذلك قال يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد ايه اذنه. يبقى فاضل لنا كم ايه بقى في الشفاعة؟ ثلاثة، واحدة في الزخرف، واحدة في سبأ، ها فين؟ نعم؟ لا ما احنا قلنا بتاع البقرة ده 255، في البقرة تاني نفي كامل مش اثبات. واحدة فين؟ في الندالة ده شغلاء النساء 5 شرح الشفاعة اللغوية. لا النبأ دي ما فيهاش نص في الشفاعة وإنما ذكر في الشفاعة لكن مش نص فيه. ما فيهاش كلمة الشفاعة نصا يعني. طب يعني ما ايش هقولكم؟ أنا خدنا الأنبياء وخدنا النجم وخدنا طه، مريم. ثلاثة دول أنقح من بعض. زخرف ومريم وسبأ أنقح من بعض الثلاثة دول، مش عارف أخذ ايه فيهم يعني. طب ناخذ سبأ وأمرنا إلى الله، بس هيصعب عليها اللي مشوا ما سمعوش صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يعني بعمل بسجل يعني وقوع الشرك في الأمة عملته في شريطين في البيت، سجلته كده على رواقة بالتفصيل بحجج أكثر وأقوى ان شاء الله. نملك النسخ بحيث الدعاء بس يعني اول اللي بيشتغلوا في الدعوه ياخذ الشريطين هديه مني، بس احنا بنحاول العلم بدل ما يتناسى يبقى موجود، يوم اللي عايز الدعيه يرجع هناخد بقى السبب. الايه نمره كام؟ 22 و23. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ادي الايتين. انت لما تكون عايز مصلحة بتعمل ايه؟ بتروح لمين؟ لك اي مصلحة في اي مكان بتروح لمين؟ لمالك المكان ده اللي انت تظن انه يملك اللي انت عايزه، مش كده ولا ايه؟ عايز تتوظف في المحل هروح لصاحبه، بس انا ما اعرفش صاحبه، صاحبه ده راجل كشر وما اعرفوش، اقوم اروح لمين؟ لشريكه. خلي بالك هروح لشو ولو 10%. طب برضه شريكه ايه؟ مش نافعني ومش عارف مش عارف اسلك معاه، اقوم اروح لمين؟ للسكرتير المعاون بتاعه، الموظف اللي تحت منه، الوكيل بتاعه، يبقى للظهير يعني، واخد بالك؟ فنفى الله تبارك وتعالى الثلاثة دول. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والذين زعموا اساسا في هذا السياق هم الملائكة اساسا، وممكن تعمم على الانبياء وعلى الصالحين. لا يملكون مثقال ذرة، يا الله مش هنملك تعريف ولا جنيه ولا مليون جنيه ولا مليون دولار، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني في الغيبيات ولا في الشهادة، يعني لا في الملكوت ولا في الملك. فهمت يعني في السماوات والأرض؟ السماوات يعني الغيبيات، يعني عشان تعيش بقى تؤمن بالجبت وتسح وتذكر ان هم له قرار ولهم قوة غيبية ولهم تأثير على الله. قال لك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الأول نفي للملك، وبعدين هروح لشريكه. اما ما فيش ملك بقى خلاص مع ربنا، اروح لشريكه. وما لهم فيهما من شرك، ما لهمش شرك ولا بملم واحد. هروح للمعاونين اللي بيعاونوا ربنا، سكرتاريا بقى وجماعة المقربين. وما له لله يعني منهم لزعمتموهم من ظهير. ظاهر المظاهرة، يظاهرني يعني يرفعني على الشيء عشان اعمله ونفذه. وما له منهم من ظاهر، فضل ايه؟ لا له الملك ولا له شرك مع الله ولا بيعاون ربنا في حال، ما ايه اللي فاضل؟ فاضل ان انا اكلم واحد يحول ارادته، يكون حبيبه، يكون صاحبه، يعمل له مداءه سطوه عنده، لو جاء عنده يوم يحوله، خليه يغير الشفاعه يعني. واخد بالك؟ امالك ايه؟ ولا تنفع الشفاعه عنده، ادي النفي اهو، ما تنفعش الشفاعه. واحنا قلنا لما تيجي كلمه الشفاعه بالمصدر الف لام شين فاء، الف ماده يعني، وبعدين ايه؟ عين ت. اما تيجي دي يعني تشير الى ماذا؟ الى الاثنين، الى الشفيع والى المشروع فيه. انما لما نقول يشفع، لا، يبقى دي للشفيع بس. لما نقول الشفاعة، دي تشير الى مين؟ الى الشافع والمشروع فيه. فانا اقول ولا تنفع الشفاعة، يعني لا من الشفيع ولا في مين؟ في المشروع فيه. يعني اللي هيشفع نقبله، ولا هيشفع فيه ايه؟ نقبله. لا ده نافع وده، ولا تنفع الشفاعة. يبقى كلمة الشفاعة بالصرف من القرآن تشير الى الاثنين، الى الشفيع والى المشروع فيه. الا لمن اذن له. اوه اوه، يقوم يقول لك ايه؟ طب ما هي يا عم رجعت تاني، يا عام ما رجعت يا عم، وما احنا زعمناهم ربنا اصلا ايه؟ اذن لهم بالشفاعة. ما انتوا بتقولوا ان ربنا هيشفع الموحدين كلهم وبتاع، طب ما هو دول بقى اولى، ربنا اذن لهم. لا، فهدوا الايمان. ثم ربنا يكمل بقى الايه يقول لك ايه؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ايه بقى حتى اذا فزع؟ فزع يعني ايه؟ عارف لما اقول لك مرضى، يعني ايه مرضى؟ يعني قالوا المرض عيب. طب مرضى يعني عولك. فدايما صيغة فزعة والتفزيع التفعيل فعلة دي معناها السلب. ففزعة يعني ايه؟ ذهب الفزع، ادي معنى فزعة. خلي بالك، فزعة عن يعني ذهب ايه؟ الفزع. طيب، حتى اذا فزع عن، ذهب الفزع عن قلوبهم، عن قلوب مين؟ ها؟ مين؟ شفعاء. واحد تاني عن قلوب مين؟ ها؟ مشروع فيهم. ايه عن قلوب من تاني؟ ها؟ عن قلوب اي كلهم يعني؟ هي ممكن تشمل كلهم، بس خلي بالك بقى. اولا هم هيقولوا ايه؟ ماذا قال ربكم؟ يعني مش عارفين ايه اللي اتقال. انت هتكلموا عند ربنا من غير اذن ازاي؟ زي يقولوا ماذا ربنا قال ايه؟ مش عارفين ربنا قال ايه؟ يبقى هيروح يشرح من غير اذنه ويا رب ها انا جاي معايا ده الظن بقى، عقيده الجبت دي. يبقى نمره واحد ايه؟ ماذا قال ربكم؟ مش عارفين حتى ربنا قال ايه. هم مين اللي مش عارفين؟ خلي بالك بقى، هناخد الاول الايه بعيد عن حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، لان حديث الرسول عليه الصلاه والسلام فيه موضوع شويه، مش موضوع الحديث، حديث صحيح جدا صحيح البخاري، لكن المفسرين بعضهم جابوا في الايه وبعضهم ما جابوش في الايه، وهقول لك ليه. فهناخد شرح الايه كده الاول من غير الحديث. حتى اذا فزع عن قلوبهم، يعني اللي راح يستاذن ده عشان ياخد الشفاعه، فلان ده راح يستاذن، خلي بالك، عشان ياخد الشفاعه، منتظر ايه من الله سبحانه وتعالى؟ ان الله سبحانه وتعالى ياذن او لا ياذن، مش كده ولا ايه؟ ما هو ده موحد وده موحد. طب هو ده، لكن الاثنين خايفين من ايه؟ من ربنا ما ياذنش. ففي الحاله ديت باحساسين بجبروت الحق عز وجل وبالمقام الصعب جدا، المقام الرهيب. تخيل انت ولله المثل الاعلى، لو انت تستاذن على اسمك الزرق تبقى عايز تصهر ميه، خلي احسن يقول لا ولله المثل الاعلى. فلو حصل ده الموقف ده وعرب العالمين، يا معناه ان في ايه؟ فزع. الشفيع خايف ما ياخدش، يطلع صفر، لا ياخد اجر ولا ياخد اكرام ولا يقبل ويخزى قدام المشروع فيه، خايف من الحاجات دي كلها. والمشروع دي خايف ايه؟ ما يحصلش النجاه بتاعته ولا رفع الدرجات ولا الكلام ده كله، خايف من ده. يبقى الاثنين قلبهم بيعمل ايه؟ بيرتعش. واخد بالك؟ لما هذه الرعشه مش تخليه مش عارف ربنا قال ايه، يقوم يسأل مين اللي واقف مراقب، يقول له ماذا قال ربكم؟ قال الحق، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الإيه؟ إلا الحق، وهو العلي الكبير. بالله إذا كان ده الموقف، كيف زعموا شفعاء من دون الله؟ كيف زعموا شفعاء ان فلان هيجي يقول ايه؟ يا رب خلص، ده كان بيذبح لي وكان كويس معايا وده راجل طيب، لا عدي عدي عدي عدي كده، كانها قهوه يعني، كانها طابونه يعني. ايه ده؟ ده انتقاص، اي انتقاص من قدر رب العالمين؟ حاشا لله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى لو خدنا معنى الان من غير الحديث، انما اسمع بقى، اكثر المفسرين جاءوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هو الحديث ده؟ يقول في صحيح البخاري ما معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث ابو هريرة، يقول اذا قضى الله الامر في السماء، امر بالوحي يعني، خلي بالك، اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا وخضعانا، يعني اما تقول خضعانا او خضعانا، جاءت بالروايتين، خضعانا لقوله عز وجل، واخد بالك، ويسمع صوت كسلسلة الحديد، كجر سلسلة الحديد على الصفوان، صفوان والحجر الناعم زي الإشاني كده، زي السيراميك الناعم، لما ترمي الفضة عليه أو السلسلة الفضة تعمل ايه؟ رن كده وصلصلة، يوم لما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الأمر في السماء، السماوات ترتجف زي ما جه في الرواية التانية، عايز أجيب الرواية كثيرة، السماوات ترتعش، يحصل منها ايه؟ رجفة، والملائكة تصعق، بلفظ الصعق في الحديث الثاني في رواية أبي داود، ملائكة تصعق، واخد بالك، تصعق، لأن عرفوا أن مين بيتكلم؟ الجبار المتكبر بيتكلم. قال الأمر بالسماء لجبريل اللي هو المكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، يوم جبريل ينزل ولما يجي يحصل لها ايه؟ إغماءة، ويحصل لها صعقة، فأول ما يجي جبريل كل السماء يشوفوه هو اللي معاه، يقولوا ايه؟ ماذا قال ربكم؟ ربكم قال ايه لحمد؟ ما قدرناش نميز لأن السماوات بترتجف، وإحنا صعقنا لما علمنا أنه يتكلم، يوم الرب يقولوا ايه؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. سواء تعرفت أو ما عرفتوش، فإن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا ماذا؟ إلا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان الملائكة هذا شأنها، إن علمت أن الله تكلم ويقضي أمره من فوق عرشه، صعقت وضربت بأجنحتها وارتجفت سبع سماوات الرحمن، فما بالكم بمن هو دون الملائكة؟ كيف يتجرأ على جلال رب العالمين ويدخل على الله ويتكلم عند الله بغير إذن الله؟ ما لهم كيف يحكمون؟ ما لهم كيف يحكمون؟ مواطنين عملية ايه؟ فكان ربنا امين شرطة ولا ايه؟ ولا ضابط مرتشي ولا حاكم ظالم ولا؟ هم فاكر ربنا ايه؟ حاشا لله رب العالمين، حاشا لله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى الحديث ده بقى، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ الملائكة اللي صعقت اللي ضربت بأجنحتها لما استجفت السماوات، قالوا الجبريل وقالوا اللي سمعوا الوحي واللي بقى فاقوا وعارفين القصة ايه؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا شأن الملائكة الذين زعموا من دون الله في أول الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أقول لك طيب ما هم يملكوش لكن لهم شر؟ لا ما لهمش شر، طيب لهم ظهير، ظهارة، بظهر ربنا يعاون ربنا في تدبير ملكه، وما له منهم من ظهير؟ قال لك خلاص يا عم، يبقى اللي بيشفعوا عندنا لهم شفاعة؟ قال لك شفاعة مين؟ انتوا فاهمين الشفاعة ازاي؟ ده لما ربنا بيتكلم بيحصل لهم ايه؟ بيبقى قلبهم في رجليهم، فزع، بيحصل قلبهم فزع، ينتاب قلوبهم وصدورهم، وتصعق هذه الملائكة المكرمة المقربة من الله، وبعدين يقولوا ماذا قال ربكم؟ فكيف تتصورون وتعتقدون عقائد الجبتة في أن الملائكة تتكلم عند ربها بغير إذن؟ ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا دائما ما أحيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،